فهكذا. نعم. وأصبح الذين تمنوا الحمد لله رجعوا ويكأن الله، يعني ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. نعم. إيش بعد ما نعم أيوة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا واجعل إلى المتقين. ليس حرام أن يكون عندك مال كبير، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن حرام أنك تنكر نعمة الله عز وجل وتنسى حقوق الله عز وجل عليه وهكذا. أيوه. من جاء بالحسنة له خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك Uh-huh.